نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا طيفه قلبي دابت في يدي دادته عيوني وبها لامس القلب أحمد يا نور الهدى شوقا المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا حوضه كوثر يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا